أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إننا الذين

رحمتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا واهجرني ما Okay.